وضعف بن منبه وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك. وقال السدي لا فية فيها من بياض ولا سواد ولا حمرة. وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى. وقد يعني بعضهم أن المعنى في ذلك قوله تعالى إنها بقرة لا ذلول ليست بمذللة بالعمل. ثم استأنف فقال تثير الأرض أي يعمل عليها بالفراسة لكنها لا تسقي الحرث. وهذا ضعيف لأنه فسر الذلول التي لم تذلل بالعمل لأنها لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث. كذا قرره القرطبي وغيره. قال قوله قال الآن جئت بالحق قال قتادة الآن بينت لنا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقيل ذلك والله جاء بالحق. وقبل ذلك وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقيل ذلك والله قوله قال الآن جئت بالحق قال قتادة الآن بينت لنا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقيل ذلك والله جاء وقبل ذلك يعني الحق جاء عن قبل يعني الحق فيما يتعلق بالبقرة يعني وإجماع قتادة يقول عبد الرحمن بن زيد والحق جاء قبل ذلك أيضا من أمرهم بالبقرة هو حق. نعم فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما كادوا ان لا يفعلوا ولم يكن ذلك الذي ارادوا لانهم ارادوا ان لا يذبحوها يعني انهم مع هذا البيان وهذه الاسئله والاجوبه والايضاح ما ذبحوها الا بعد الجهد. وفي هذا ذنب لهم وذلك انه لم يكن غرضهم الا التعنت فلهذا ما كادوا يذبحوها. وقال محمد بن كعب ومحمد بن فلهذا ما كادوا يذبحونها. وقال محمد بن كعب ومحمد بن قيس فذبحوها وما كادوا يفعلون بكثرة ثمنها. وفي هذا نظر لأن كثرة الثمن لم يثبت إلا من نقل بني إسرائيل كما تقدم من حكاية أبي العالية والشدي. ورواه العوفي عن ابن عباس وقال عبيدة ومجاهد ووهب بن منبه وابو العالية وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم انه اشتراها بمال كثير وفيه اختلاف ثم قد قيل في ثمنها غير ذلك. وقال عبد الرزاق انبانا بن عيينة قال اخبرنا محمد بن سوقة محمد بن سوقة عن عكرمة قال ما كان ثمنها الا ثلاث دنانير. وهذا اسناد جيد عن عكرمة والظاهر أنه نقله عن أهل الكتاب أيضا. وقال ابن جرير وقال آخرون لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة ليطلع الله على قاتل القتيل الذي اختصموا فيه ولم يفرده عن أحد. ثم اختار أن الصواب في ذلك أنهم لم يكادوا يفعلون ذلك لغلاء ثمنها ولفضيحة. وفي هذا نظر بل الصواب والله أعلم ما تقدم من رواية الضحاك عن ابن عباس على ما وجهناه وبالله التوفيق. يعني ما كانوا يفعلون من اجل تعنفهم كثره اشياءهم قد يكون حملهم على هذا خوف الرضيعه قد يكون حملهم شيء اخر. المقصود انهم ما قبلوا الامر ويسروا وسهلوا فشبل شددوا وتعنتوا وسدد عليهم. اما سبب هذا التعنت وسبب هذه الاسئله فيحتمل انهم ارادوا بذلك ان يقفوا على الحقيقه التي يحصل بها المقصود ولهذا قالوا ان شاء الله ان شاء الله توكلوا. ويحتمل انهم حملهم على هذا اشياء اخرى الجهات الصريحة أو الجهات الأخرى لم تذكر. الحاصل بكل حال أنهم ما كان ينبغي لهم هذا الشيء. ينبغي لهم أنهم لما أمروا بادروا وذبحوا البقرة ولم يتكلموا. هذا هو الذي ينبغي وهذا هو الواجب على الأمم إذا جاءت الأوامر من ربها من طريق رسوله عليه الصلاة والسلام أنهم يبادرون ولا يتعنتون. والله يقول الله بكل شيء ينبغي لهم أن يقبلوا اليسر ولا يشددوا ولا يتعنتوا في الأوامر فيشق عليهم الأمر. ولكن هؤلاء تعنتوا لأسباب الله أعلم بها قد يكون ذلك حرصا منهم على عدم ذبحها لئلا يتضحوا كما قالوا النبي قد يكون لأسباب الله. والحافظ الله فضح على قاتل هذا المجرم وبين جريمته وحل به ما يسهل بسبب كذبه وافترائه وظلمه للناس نسال الله العافيه. نعم. فاسال واستدل بهذه الايه في حق صفات هذه البقره. لا حول ولا قوه الا بالله. نسال الله العافيه. نسال الله العافيه. نعم. في تفصيل البقره بقيه الواقع ان الله سبحانه وتعالى. الله اعلم. بحكمته الله اعلم. او بحكمه الله اعلم. يبي أفضل من البقرة أفضل وأنفع. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: مسألة استدل بهذه الآية في حصر صفات هذه البقرة حتى تعينت أو تم تقييدها بعد الإطلاق على صحة السلم في الحيوان كما هو مذهب مالك والأوزاعي والليث والشافعي وأحمد جهور خلفا وحلفا بدليل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنات المرأة لمرأة من زوجها كأنه ينظر إليها. وكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدية في قتل الخطأ وشبه العمد للصفات المذكورة بالحديث. وقال أبو حنيفة والثوري والكوفيون: لا يصح السلم في الحيوان إلا تنضبط أحواله. وحكي مثله عن ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وعبد الرحمن بن سمرة وغيرهم. انتهى. قال تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج. سحر السلام مثل ما قال العلم. سحر السلام الحيوان. لا هو من ذلك. نعم. لا شك أن رجل الآية فتح الأمر ثلاثة واضحة. نعم. دل على أن الصلاة تعتبر أنها معينة. نعم. لكن الاستدلال بالحديث واضح. كذلك لأن جعل تعتقلها كأنه كان هو شيء مشاهد ولا على الموقوف فيها كله مشاهد كان هو ينظر إليها. نعم. ومعلوم من المشاهد جائز للحيوان المشاهد إذا كان وصف يجعله كالمشاهد صح بيعه الوصف. نعم. يكون عام في كل شيء العجل والبقار والغنم وأشياء خلق. قال تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يقتل الحقيقه الى غنم. لا تخصيص لكن هي اللي منضبطه يعني بين ايدي الناس السرور واشباهها قد لا انضبط والى غنم اكثر من ذلك. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون. قال البخاري رحمه الله: فادارأتم فيها اختلفتم وهكذا قال. وهكذا قال مجاهد فيما رواه ابن ابي حاتم عن ابيه عن ابي حذيفه عن شبر عن ابن ابي نجيح عن مجاهد انه قال في قوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها اختلفتم. وقال عطاء القرشان والضحاك: اختصمتم فيها. وقال ابن جريج: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. قال بعضهم: أنتم قتلتموه. وقال آخرون: بل أنتم قتلتموه. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الله مخرج ما تكتمون. قال مجاهد: ما تغيبون. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن أسلم البصري قال حدثنا محمد بن حسين العبد. لا الله العين لأنه لا دونها دونها كلمة مدري أنت فلت عمرو بن أسلم بن أسلم البصري عندهم عمل ايه

ضربوه بلحم فقيها فعاش فقال قتلني فلان. وقال وكيع بن جراح في تفسيره حدثنا النضر بن عربي عن عكرمة فقلنا اضربوه ببعضها فضرب بفقدها فقال فقال قتلني فلان. قال ابن ابي حاتم وروي عن مجاهد وقتاده وعكرمة نحو ذلك. وقال السجي فضربوه بالبرق التي بين الكتفين فعاش فسألوه فقال قتلني ابن اخيه. وقال ابو العاليه امرهم موسى عليه السلام أن يأخذوا عظما من عظامها فيضربوا به القتيل ففعلوا فرجع إليه روحه فسمى لهم قاتله ثم عاد من كان كما كان. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فضربوه ببعض أعراضها وقيل بلسانها وقيل بعجل جنبها. وقوله تعالى كذلك يحيي الله الموتى حيث ضربوه فحي ونبى تعالى على قدرته وإحيائه الموتى وما شاهدوه من أمر القتيل جعل تبارك وتعالى ذلك الصنيع حجة لهم على المعاد وفاصلا ما كان بينهم من الخصومة والعناد. والله تعالى قد ذكر في هذه السورة مما خلقه من إحياء الموتى في خمسة مواضع ثم بعثناكم من بعد موتكم. وهذه القصة وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وقصة إبراهيم عليه السلام والطيور الأربع. ونبه تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد فيرورتها رميما كما قال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة قال أخبرنا يعلى بن عطاء قال سمعت وكيع بن عدس يحدث عن أبي رزين العقيلي قال عدس الحائرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى. قال أما مررت بواد ممحل ثم مررت به خضرا. قال بلى ثم مررت به خضرا. قال بلى. قال كذلك النسور أو قال كذلك يحيي الله الموتى. وشاهد هذا قوله تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. مسألة مثل قال الله وجعلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طعم نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدا ميتا كذلك الخضر كما يحيي الله الأرض بعد موتها وحنا من قلوبهم ويخرجهم سبحانه وتعالى فينتشرون كأنهم جراد منتشر. اللهم سبحانك اللهم لا علم لنا. جل لمذهب الإمام مالك في قول الجريح فلان قتلني لوثا بهذه القصة لأن القتيل لما حي سئل عمن قتله فقال فلان قتلني فكان ذلك مقبولا منه لأنه لا يخبر حينئذ إلا بالحق ولا يتهم الحالة هذه. ورجحوا ذلك لحديث أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فرض فرأسها بين حجرين فقيل من فعل بك هذا أفلان أفلان حتى ذكروا اليهودي فأومت في رأسها فأخذ اليهودي فلم يزل به حتى اعترف فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين وعند مالك ذلك من باب القصاص يعني كما فعل أيضا القصاص الوحدة ولما رض رأسها بين حجرين وورمها على الظلم الشنيع والعياذ بالله أمر النبي صلى الله عليه وسلم يرض رأسه كذلك بين حجرين وجزاء وثاقا. وهكذا إذا قتله بالحلق والخلاف قتله بالتحريك مما يغرق في ماء ويأخذ القصاص في حياة يصيب عليه القصاص قتلا ما لم تكن العملية محرمة فلا كالخمر ويحلف. المقصود أنه يعامل الجاني بمثل ما فعل مع المجني عليه بقتله جزاء وثاقا وذلك في غاية من العدل

الآية. والصحيح هذا جهل يحبنا ونحبه وكحميم جبل متواتر قدره. وفي صحيح مسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن تبعث إني لأعرفه الآن. وفي صحيح معنى في هذا أن الله جل وعلا يجعل في بعض هذه المخلوقات ما يجعل سبحانه وتعالى هو سبحانه وتعالى خالقها وعالم حقيقتها جل وعلا ويجعل فيها ما يجعل من خشوع وخشية لله كما ينطقها إذا شاء كما نطق في الجنود كما تنطق الجنود يوم القيامة وكما حمل الزرع وكما أخبر جل وعلا عن السماوات أنه ما قال خالتها أتينا طائعين إلا غير ذلك مما أخبر به سبحانه وتعالى. هو جل وعلا القادر على كل شيء وهو الذي يجعل في هذه الجمادات من الشعور ما يجعل فيها بقدرته العظيمة. فالذي أنطق الحيوان العاقل بما أنطق به وأنطق الحيوان البهيم بما جعل له من نطق وهو قادر ينطق الجماد بما يشاء سبحانه وتعالى. وهذا على كل شيء قدير وله عظمة بالغة وحجة قائمة سبحانه وتعالى. نعم. وفي صفة الحجر الأسود أنه يستدل من استلم بحق منه. استلمه بحق منه. استلمه بحق يوم القيامة وغير ذلك من الأسود. وحكى القرآن قول عنده أنها للتخيير أي مثلا لهذا وهذا وهذا وهذا مثل جالس الحسن أو ابن سيرين. وكذا حكى الرازي في تشهيره وزاد قولا آخر إنها للإلهام بالنسبة إلى المخاطب بقول القائل قتلت خبزا أو تمرا وهو يعلم أيهما قتل. وقال آخر إنها بمعنى قول القائل كل حلوا أو حامضا أي لا يخرج عن واحد منهما أي وقلوبكم صارت كالحجارة أو أشد قسوة أو أشد قسوة منها لا تخرج عن واحد من هذا الشيء والله أعلم. تنبيه قال العلماء العربية على قوله تعالى فهي كالحجارة وشد قسوة بعد الإجماع على استحالة كونها للشك. فقال بعضهم أو هنا بمعنى الواو تخبيره فهي كالحجارة أو أشد كالحجارة وشد قسوة قوله تعالى ولا تطعمهم آثما أو كفورا عذرا أو نذرا. وكما قال النابغة السبيان قالت ألا ليس هذا الحمام لنا لا حمام فيها أو مشروب أو مشروب فقط. ألا ليس ما هذا الحمام لنا أو مشروب فقط. يريد وانسوا قال ابن جرير وقال جرير ابن عطية نال الخلافة وكانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدره. قال ابن جرير يعني نال الخلافة وكانت له قدرا. وقال آخرون أوهابنا بمعنى بل فتقديره فهي كالحجارة بل أشد قسوة. وكقوله إذا فريق منهم يقوم الناس تمثل بها أو أشد قسوة وأرسلناهم إلى مئة ألف أو يزيدون. فكان صعب قوسين أو أدنى. وقال آخرون بمعنى ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة عندكم حكاه ابن جرير. وقال آخرون المراد بذلك الإجهام على المخاطر كما قال أبو الأسود أحب محمدا حبا شديدا وعباسا وحمزة والوصايا فإن يكن حبهم مسلم أصيبه وليس المسلم أن كان غلية. وقال ابن جرير قالوا قول من قائمها في الجريد لأن بعض السبع أن الوصي وأن خلافة الصديق وأن الله خطأ هذا هو الوصي لأن حمي أسود أسود عليه على قول من قائمها. نعم. الإنسان هذا عن إبراهيم بن عبد الله بن حارث ابن قاسم وقال غريب لا نعرفه الا من حديث ابراهيم وروى البزار عن ابي الموضوع وقال الحافظ ابو بكر بن مرجوي حدثنا محمد بن احمد بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن ايوب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ابي سلم قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله بن حافظ عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكثروا الكلام بغير بسم الله فان كثر الكلام بغير بسم الله قسوة القلب. قسوة القلب. العبد من القلب. من القلب. وإنا بعد القلوب وإنا بعد الناس من الله خلقا في رواه الترمذي في كتاب الجهل الجاهل عن محمد بن عبد الله بن ابي السلف صاحب الامام احمد بن ومن وجهه وقال غريب لا نعرفه الا من حديث ابراهيم وروى البزار عن انس رضي الله عنه مرفوعا ارضا من الشقاء بمود العين وقساوة القلب وطول الامل والحصى على الدنيا انتهى. قال تعالى وروى البزار عن انس مرفوعا ارضا من القساوة أربع من الشقاء بمود العين وقساوة القلب وطول الأمل وحب والحرص على الدنيا. قال تعالى هذا لقول الأمل عدم بعض الموت على ذكر الموت هذه مثل يقع على اليمن رحمه الله أَوَلَا آبائهم من الآيات البينات ما شاهدوا ثم قست قلوبهم من بعد ذلك وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يكذبونه ويتأولونه على غير تأويله من بعد ما عقلوا أي فهموه على الجميع ومع هذا يخالفونه على بصيرة وهم يعلمون أي أنهم يطيعون فيما ذهبوا إليه من تخريبه وتأويله وهذا المقام كريم لقوله تعالى لما نقضي ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن عدي محمد عن بسمة سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما أنه قال ثم قال الله تعالى للنبي وإن الله من المؤمنين يعيشهم منهم فلتسمعون أن يؤمنوا لكم قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وليس قوله يسمعون التوراة كلهم قد سمعها ولكن الذين سألوا موسى رؤية ربهم فأخذتهم الصاعقة فيها وقال محمد بن إسحاق فيما حدثني بعض أهلهم أنهم قالوا لموسى يا موسى قد جئنا بيننا وبين الرسل وبين رؤية ربنا فأتينا كلاما فيه يقيمك فطلب ذلك موسى إلى ربه تعالى فقال نعم مروا فليتطهروا ويطهروا ثيابهم ويصوموا ففعلوا ثم خرج بهم حتى أتوا الصور فلما غشيهم الغمام أمرهم موسى أن يسجدوا فوقعوا سجودا وسلمه ربه فسمعوا كلامه يأمرهم وينهاهم حتى عقلوا منه ما سمعوا ثم انصرف بهم إلى بني إسرائيل فلما جاءوهم حرر فريق منهم ما أمرهم به فقالوا حين قال موسى لبني إسرائيل إن الله قد أمركم بكذا وكذا قال ذلك الفريق الذين ذكرهم الله إنما قال كذا وكذا خلافا لما قال الله عز وجل لهم فهو الذي نعى الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وقال الصدي وقد كان فريق منهم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه قال ان التوراة حرفوها وهذا الذي ذكره الصدي عنه مما ذكره فيما ذكر ابن عباس ثم اسحاق كان قد اختاره بجميع بظاهر السياق فإنه ليس يلزم من سماع كلام الله أن يكون منه كما سمعه الكريم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام وقد قال الله تعالى فإنه ليس يلزم من سماع كلام الله أن يكون منه كما سمعه الكريم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام وقد قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استدعى وتزعجر حتى يسمع كلام الله أي مبلغا إليه ولهذا قال قتادة في قوله ثم يحرفون من بعد ما عقلوه وهم يعلمون قال هم اليهود كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ووعوه وقال مجاهد الذين يحرفونه والذين يكتمونه هم العلماء منهم وقال أبو العالية عمدوا إلى ما أنزل الله في كتابه من نعت محمد صلى الله عليه وسلم فحرفوه عن مواضعه وقال تأتي وهو معلوم أي أنهم أغلبوا وقال ابن وهب قال ابن زيد يقول يسمعون كلام الله ثم يحرفونه وقال ابن وهب قال ابن زيد في قوله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه قال التوراة التي أنزلها الله عليهم يحدثونها يجعلونها يجعلون الحلال فيها حراما والحرام فيها حلالا والحق فيها باطلا والباطل فيها حقا إذا جاءهم المحق برشوة أخذوا له كتاب الله وإذا جاءهم المبطل برشوة أخذوا له ذلك الكتاب فهو فيه محق وإذا جاءهم أخذوا منهم شيئا ليس فيه حق ولا رشوة ولكن أمروه بالحق فقال الله لهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال الحافظ هذا أن الله جل وعلا يبين كثير من أولياء من هذه الأمة من قبل الرسول والأصحاب أن اليهود لا رجاء فيهم في خلالهم وتقواهم وأنهم معروفون بجذب الحق وتحريف الحق على حسب أهوائهم ومقاصدهم القبيلة ومآكلهم وما يحصل لهم من غبثة من البلوى كل ذلك على روح الحزن وما كان بهذه الزاده هو بعيد ليصل الحق ويقبل الحق إذا خالف أهواءه وإنما يتهم الحق ويقول بها أهواءه ثم إذا خالف أهواءه بينهم يكتبون ويحرفون والمفعول هذا كل تحريف اليوم أن دخل بينهم كل صفة ما أصابهم من القسوة والغضب كل هذا يعني يحذروا صفات هؤلاء المسلمين لا تكون مثلهم هم يحرفون عند عبد العقل يقولون على غير تقليل مع العلم معناه لكن لا يجري الهوى بحق من يجزا لهم الرشوه او بحق من كان لهم صديق او بحق من كان لهم عدو او ليسوا على هدى بل هم متبعون لاهوائهم بما يحللون ويحرمون بما يستجيبون له وبما لا يستجيبون له ولهذا لا يستجيب الرسول صلى الله عليه وسلم الا النفر الغريب أما النصارى فكيف يقولون قد تسلموا بلادهم ليس مثلهم في التحريف وقصر رسول الله فالواجب على المؤمن وعلى كل مكلف أن يحذر أقدار هؤلاء المجرمين وأن يقرأ الحق ويلتزمه وأن يتبع هواه بل يقرأ الحق ويلتزمه هو وافق هواه أو خالف هواه فالحق حق مقدس وشبع بحال هؤلاء اليهود وأشباههم من غير المأسوس الذين آثروا الدنيا على الآخرة فدموا أهواءهم على طاعة الله ورسوله. قال في الدار الرياء رحمه الله: كل ما كسب من علمائنا فليس لهم من اليهود. كل ما كسب من عبادنا فليس لهم من النصارى. النصارى غالبا هو جحد وداء ابن جحد واسمى علم كبير دم غفير نحن الآن من يقول لا وداء العناد والحسد والظلم والظلم وإثار الدنيا على الآخرة فلهذا لا يسلمه إلا الناجح في كل مقدر في كل عصر وفي كل زمان. لا يحبان هناك في العوار بأن هذا غضب رأس قول جميع خلق الله من الله على ذلك لأن كل من خلق الله من ذلك أسلع أسلع أسلع أسلع أسلع أسلع قوله تعالى: وإذا أتى الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض الآية قال محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن عبد محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن جعفر رضي الله عنهما: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا لأن صاحبة رسول الله ولكنه إليكم خاصة وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا لا تحدثوا العرب بهذا فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليه فكان منهم فأنذر الله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما كتب الله عليكم يحاجوكم به عند ربكم أي تسرون بأنه نبي فقد علمتم أنه قد أتحدث قد أتحدث إلى ميثاق عليكم أنه الذي كنا ننتظر ونجد به كتابنا ادخلوه ولا تصروا ولا تصروا به يقول الله تعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون وقال الضحاك عن ناسات رضي الله عنهما يعني منافقين من اليهود كانوا إذا لقوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا وقالت فيه هؤلاء الناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا وكذا قال ربيع بن عمرو وقتاده وغير واحد من السلف والخلف حتى قال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم فيما رواه ابن وهب عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان لا يدخل قد قال لا يدخلن على الناقه قصبة من المدينة إلا مؤمن. فقالوا أتاه من أهل الكفر والنفاق اذهبوا فقولوا آمنا واكفروا إذا رجعتم إلينا. فكانوا يأتون المدينة بالكفر ويرجعون إليهم بعد العصر. وقضى قول الله تعالى وتسليكم له وهم يجدون من عنه ولا يعلنون، يعني حين قالوا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم آمنا. وكذا قال أبو العالية والربيع وقتادة والله أعلم. ولا يعلم الله يعلم ما يفعلون ما يعلمون أو يفعلون يعني لا يفعلون الضلال ما يعلمون لا يفعلون لذلك المظاهر المذابر وما فعلوه بالله كل يقول هذا ما لم يكن هذا فعل هذا بالله واليهود عندهم من النقص والجدال والجلد والجحد والحسد لا يعلمون على غيرهم هذا قد ينافقون ويقول ما عندهم من الآيات والبراهين التي أنزلها الله عليه وجعلها حجة قائمة فقال في جدها من ذلك ويلي بعض البعض على ذلك لأن فيها ذا الضبط لأن هذا لا أمر مع صلاة الله وما أنزل عليه وما جعل رب النبي عليه الصلاة والسلام كل ما ذا ورد التفكير طريقة ونفحى أنواع العلاج هذا لا أستطيع ذلك من هذا من الله من قطع الفرق الأحسين لأن يصل بين أبوين أمدي بالعودة الإخافية فالخافة أنه قد يصير بهذا وصير بهذا إنما يقول لنا إلا يرجع إلى كابين وإلى قابين بحد مثل من أجل الأنصار قال تعالى فمنهم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وهم لا يظنون وويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وقال صلى الله عليه وسلم إنا أمة الأمة نفس الشعر هكذا وهكذا وهكذا الحديث أي لا نستقر في عباداتنا ونواقيتها لا كتاب ولا حساب وقام تبارك وتعالى وأما يفيدنا أن الأم والجمع والأمرين ليس من الجواب ولا من الكتاب أنت تكون بفضل من الكتاب ولا تكون بفضل من الكتاب ليسوا على علم وقراءة وليسوا على كتاب ولئلا صارت من الله صلى الله عليه وسلم جاء بعلم حبيب من أمر المجلس لأنه لا يكتب ولا يقرأ ثم جاء بعلم حبيب كتاب وكتاب حبيب من وحي حبيب استولى على جميع صالح العباد دل ذلك على أن رسول الله حق فكل يوم قراءة صحيحة وعلمه صحيح لا يكتبون ولا يقرأون. نعم. وقال ابن جرير وقال أبو العالية والربيع وقتادة إلا أماني